كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قسم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الله أكبر لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها Yeah.